كما تعلم. نعم. والدم هذا كما تعلمون شاة ضأن واحدة من الضأن لها 16 فأكثر, أو عنز لها سنة أو تيس, أو سبع بقرة أو سبع بدنة. نعم. شافة في البيت الساعة 10 عليها حيض في الوداع في تعمل. لحظة. يسأل الأخ ويقول امرأة تريد السفر وهي معها العادة الشهرية فماذا تصنع بالوداع إذا كانت طافت طواف الإفاضة؟ فهذا الأمر الحمد لله يعتبر موضوع سهل. المهم طواف الإفاضة, ما دام أنها طافت طواف الإفاضة قبل العادة الشهرية ولم يبقى إلا عليها إلا الوداع فإنه يعفى عنها عن الوداع, لأنه جاء في حديث ابن عباس أن النبي لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض, كذلك مثلها النفساء. المرأة الحائض مخفف عليها الوداع, يعني لا وداع عليها. طافت البيت الساعة 10 يا إخواني يعني كلكم جميع ما ينفع. من ترك التقصير بالعمرة يقصر ولا شيء عليه, ولا شيء عليه, بس يقصر بالحال. وإن كان إنه يعني أدخل عليها عمرة أخرى أو حجا لزمه دم, يعني ترك واجب واجبات العمرة. طاف الوداع تو سيدنا حج ها ورجل كبير ما يجمش يعمل العمرة. إيش شنو الحكم بتاعه؟ إيش حج ما عملش العمرة؟ يسأل الأخ ويقول إن حج مفردا يعني حج مفرد يقول إن حج مفردا وانتهى من أعمال الحج ولم يأتي بعمرة, فكيف يأتي بالعمرة؟ أقول إذا كان إن الشخص الذي حج مفردا ولم يأتي بعمرة ولم يسبق أن اعتمر, فإن كان في إمكانه الرجوع للعمرة بعد وقت فهذا أفضل له أن ينشئ العمرة من بلده ويسافر لها إذا كان هذا متيسر. أما إذا كان غير ممكن أو شاق فإنه يعني يعتمر من يخرج إلى الحل ويحرم من في العمرة, وأدنى الحل التنعيم, أدنى الحل لا ماشي نجم يرجع بس يعمل عمرة ده مربوط مع الكافلة مش يروح ومريض وماشي من نجمش يرجع بس يعمل العمرة. إذا هذا قلت لك اللي يريد العمرة مثل ما قلت لك إن كان يمكن اجلسوا يا أخوان سجل الهواء شوية سريحوا جلسوا رحمكم الله جلسوا على سجل الهواء شوية لأن الدنيا صارت حر. سريحوا رحمكم الله حاضر حاضر بس جواب الشيخ سريحوا لحظة أنا قلت لك لا تستعجل, قلت لك الشخص الذي أحرم مفردا بالحج إن كان يمكن أن يأتي بعمرة مستقلة فيما بعد ولا مشقة عليه فهذا أفضل له وأكمل, فيكون أنشأ سفر للحج وسفر للعمرة. يا أخواني صحيح. وإن كان السفر للعمرة ما غير متيسر له فإنه يعني يخرج من مكة إلى التنعيم أو إلى الجعرانة ويحرم منها بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويكون هذا عمرة له إن شاء الله. لا هو سمح البيت هم بتوه معاشي نجم مريض ومش يروح غضوة مش يروح الديد خلاص بشتوي لها ما عمش العمرة ما يا أخي أنا شوف يا أخي يعمل سألتني وش يعمل وقلت لك يعمل كذا يعني مش هيقدر ها مش يسوي لها ما أقدر ما في دحين لا هو مش ما في بديل ما في بديل. أول سؤال يا مولانا والدنا الشيخ لم يطف الإفاضة وخرج إلى جدة, الشخص الذي لم يطف للإفاضة وخرج إلى جدة هذا عليه أن يرجع سريعا ويطوف للإفاضة, لأن الإفاضة ركن من أركان الحج, طواف الإفاضة لا يصح الحج إلا به, فطواف الإفاضة هذا أحد أركان الحج لقوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق, فمن لم يطف طواف الإفاضة يعتبر حجه لم يتم إلى الآن ولا يجبر ذلك بدم, بل عليه أن يرجع سريعا ويطوف البيت ويسعى إن كان متمتع أو كان قارنا ولم يسعى مع طواف أو كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم. أما إذا كان قارن أو مفرد وسعى مع طواف القدوم فإنه لا يشرع له إعادة السعي ويكفي سعيه مع طواف القدوم. أما طواف الإفاضة فكل حاج سواء كان متمتع أو قارن أو مفرد لا بد له من أن يطوف طواف الإفاضة، ولا معناه حج ما صح. ولا يجوز له أن يصيب أهله زوجته ما دام أنه لم يطوف طواف الإفاضة، فإن فعل يعني أدى المناسك إلا طواف الإفاضة وأصاب زوجته فإنه حينئذ عليه دم، وعليه أن يسارع إلى طواف الإفاضة ويؤدي. وبالله التوفيق. ودع الساعة عشرة يا مولانا، ودع الساعة عشرة وسافر ما بعد في منتصف الليل، يعني عشرة من الليل يعني. ودع الساعة عشرة وعليه سفر. يقول السائل شخص استريح. حاضر. شخص ودع البيت الساعة العاشرة ليلا طاف للوداع، ثم إنه سافر نصف الليل يعني الساعة 12، هذا لا شيء عليه إذا كان هذه المدة ينتظر مثلا الرفقة يتجمعون أو يرتبون العفش أو ينتظرون السيارة تأتي، فلا شيء عليه، لأنه لا يعني اتقوا الله ما استطعتم. لا يمكن إنسان يعني ينتهي من المطاف ويطلع ويجد السيارة واقفة عند باب الحرم يركب، لا، الناس لا بد لهم من ترتيب، بعضهم ينتظر بعض، رفقة بتسافر جميع، قافلة بتمشي مع بعضها، إنسان بيحزم أمتعته يرتب أموره، فلا بد الأمر إن شاء الله في الساعة. يعني ما هو كل واحد مخدوم، ليس كل واحد مخدوم سيارته مربوط بها العفش عند باب الحرم يطلع ويركب، لا، ناس لهم ظروف، لهم ارتباطات، لهم التزامات، يعني الناس يمشون مع بعضهم أحيانا، يمكن قافلة 20 سيارة تمشي مع بعضها، يمكن 5 سيارات، يمكن جماعة في سيارة متى يتجمعون 20-30 10 أقل أكثر، المهم أن الأمر إن شاء الله في الساعة. تقول الله ما في فرق ماله صح ما في يعني ما في إن شاء الله الأمر في الساعة. يا أخوان أرجوكم واحد لا سمحت ايش تقول الانسان؟ ايش انسان اعمى؟ انسان اعمى نعم ماله هو كل عليك مين يرسم عليه ومرات مينة من جمشي هي يوهد طلع المكة طلع زوجته معاه من هنا المكة بدك يومين في مكة لا مينة وطلع من هنا المكة وطلع زوجته معاه فايش تقول ما عرفت شو يقول الحال يا شيخ لا خلاص السؤال مرض تقول انسان اعمى نعم. ومعه زوجته وكل لحظه مرض مرض وكل عليه اللي يركبه لحظه وطلع عن هنا المكة فيه زوجته لأنه ما يمشي وحده على خطر ما يشوف زوجته هي اللي تكون فيه ما يخاف ما لا ما يعملها ما باتش حكالي له ما باتش جدي له في المنام ما باتش فيها ما باتش منها كم ليلة ليلتين نعم ما باتش منها ما باتش كم ترك المبيت كم ليلة ما باتهوش ست أيام ما باتش ثلاث لحظة إذا كان الشخص ترك المبيت ليالي منى المبيت في منى ليالي منى واجب مواجبات الحج، فمن ترك ليالي منى جميعها ما بات شيئا وليس مريض مثلا مرض يمنعه ليس له ما يعني عذر يمنعه لحظة إن كان مريض فهذا معذور، وإن كان غير مريض فإنه ترك واجب مواجبات الحج عليه دم. أما إن كان إذا كان فإذا تركوا ليالي منها كلها فعليهم دم، كل واحد عليه منهم دم، لأن المبيت في ليالي منها واجب واجبات الحج، هذا إذا كان يعني غير معذور. أما إذا كان معذور يعني كان مريض فهذا يعني عذر أرجو أن لا يكون عليه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة مثلا في ترك المبيت، ورخص للعباس أيضا من أجل سقايته، فمن كان عنده عذر فأرجو أن لا يكون عليه شيء، لكن لو تصدق بشيء إن كان أبرأ للذمة. أما إن كان قادر على المبيت ولا مبات جميع الليالي فعليه دم، لا بد أن يذبح دم عنه، كذلك زوجته أيضا يذبح دم، يذبح كل منهما يذبح شات يوزع لحمها على فقراء الحرم ولا يأكل منه شيء ولا الحكم في المرأة. مكة هي دم لابد يفقه. الحكم في المرأة. الحكم في المرأة. لحظة لحظة. إيش طوف الحكم في المرأة؟ طوف طوف قدوم. إيش مفري؟ اقعد اقعد اقعد. مستريح. أقول يا شيخ مفري. الحكم في المرأة. هو الرجل مريض. والمرأة ذهبت منه. لحظة. المرأة اسمعوا جميعا. إذا كان الرجل مريضا والمرأة أيضا ليس لها محرم. تبقى معه في منى ولو بقيت في منى كان عليها مثلا خطر من ضياع أو غيره فإنها حينئذ تكون أرجو أن تكون معذورة ولا شيء عليها. يعني إذا يرجى رسول الله يهديه. الحاصل إذا كان الرجل الأعمى اللي وصفته أنه مريض ومرأة زوجته هو قيمها ما لا قيم غيره وأنها نزلت من منى إلى مكة تابعة لزوجها يعني وأنها لا يمكن تبقى بدون محرم فحينئذ أرجو أن لا يكون عليها شيء وبالله التوفيق. ولو تصدقوا بشيء يعني كان أيضا حسنا وفيه براءة للذمة واحتياطا وبالله التوفيق. نعم يا أخي الأسفق مفري تصدق خده خير إن شاء الله. ومشيت مينا وعديت لشب العرفة وجيت وبيت في شب العرفة ووجمت وجدت هنا بالطواف إذا ما سعيتش. هذا خطأ. اسأل الأخ يقول إنه دخل بالحج مفردا وأنه طاف للقدوم ثم إنه صعد إلى منى وعرفات وأكمل من أعمال منى ونزل طاف لكنه لم يسعى فهل عليه شيء؟ الجواب نعم، تردت لا يزال عليك ركن من أركان الحج وهو السعي، فإن السعي لا يسقط عن الحاج. لكن إن كان مفردا أو قارنا وسعى مع طواف القدوم فإنه حينئذ يكفي عن سعيه مع طواف الإفاضة. وأما إذا لم يسعى مع طواف القدوم، يعني بأن كان مفرد أو قارن ولم يسعى مع طواف القدوم، فإنه يتعين عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة. وإذا لم يسعى فقد ترك واجب ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. فعليك أن تبادر وفقنا الله وإياك إلى السعي إن شاء الله تعالى من الآن، تسعى حتى تكون ولو نعرف هذه اليوم تختلف عمرها. خلص أقول عليك أن تسعى، تسعى تختلف عمرها اليوم وحلقت تختلف عمرها. الله يهديك مالك عمرة أن تتخلص الحج. الله عمرك كنا مالها سنة لازم تسعى قبل الحج تم الحج. أقول لا بد أن تسعى لحجك الآن، عمرتك الآن تعتبر وقعت غير في غير موقعها لأنك لا تزال متلبس بالحج. تدخل نسك على نسك موصل خلاص صلي على محمد. لا ما يحتاج تسعى وخلاص ما يحتاج. نعم يا أخي. يا أخوان عودنا على صرجكم لابد من التنظيم ولا معناه ما نصلح نأدي واجب. زوج عمرات في نهار واحد واحد زوج عمرات في نهار. نعم واحدة لي واحدة لأخي. خير إن شاء الله زوج خير في نهار واحد. هذا قلت لكم ان هذا غير مشروع انك تاتي بالعمر في عمره في يوم اكثر من عمره واحده، هذا خلاف ما كان عليه السلف. خلاف إيه لكن على ما دمت فعلته نرجو الله يعفو عنا وعنك وتقبل منا. شيخ نعم طواف الاباضه تركه. ها طواف الاباضه ماله سافر راح جدا. حماد قلت لك انه لابد يجي يبقى محرم؟ لا يرجع يرجع بدون إحرام لأنه لازم يعود. الله يهديك ما تم حج. شوف يا إخواني طواف الإفاضة خلكم ويانا، قلت لكم إن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. وان اخواني استريحوا يا جماعه اجلسوا حجبتوا عن الهواء انا استريحوا اعوذ بالله اجلسوا على الهواء سبحان الله العظيم استريحوا. شوف انا اقول شو الحرج انا سبحان الله. شوف يا اخوانا يا حاج طواف الافاضه هذا مهم جدا وركن من اركان الحج. الشخص الذي روح الجده هذا عليه ان يرجع في الحال ويطوف طواف الافاضه والا معناه حتى راح بلد يسويه ما يعتبر الآن لا بد يرجع ويكمل حج. ولا يجوز طول بالك ولا يجوز له أن يصيب أهله ما دام أنه ما طاف طواف الإفاضة. سمعتني؟ إيه هذا مهم جدا ولا يجبر بدم أو من طواف الوداع. لو ترك الواحد قلنا عليه دم عليه ذبيحة يذبحها في مكة لا، هذا ما يصح الحج إلا بفعله وأدائه. اللي روح عليه أن يرجع يطوف طواف الإفاضة، وما دام إنه ما طاف لا يقرب زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة. لا يقرب زوجته؟ لا يقرب زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة. وإذا حصل؟ إذا حصل يا إخواني أرجوك، ولو حصل أنه أصاب زوجته بعد يعني هذا الآن هو تحلل التحلل الأول، لأن رمى جمرة العقبة وحلق رأسه ولبس ثيابه التحلل الأول، بقي على التحلل الثاني وهو طواف السعي. فإذا فرضنا أنه أصاب زوجته قبل أن يطوف طواف الإفاضة فإنه حينئذ عليه دم للوطن، عليه دم، عليه شاة يذبحها في مكة، وعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه مما حصل منه، وعليه أن يسارع ليطوف طواف الإفاضة. فطواف الإفاضة ذا مهم جدا. إذا أمكن يا أخي أيها السائل، أنت من سألت عن طواف الإفاضة، إذا أمكن أن تبلغ صاحبك بهذا فعليك أن تسارع إلى إبلاغه ليتدارك قبل أن يسافر، وإلا معناه أنه لا يزال حد ما تم. والله موفق. والهدي الشوشة والشوشة هذه أدام لعبنا والشوشة هذه أدام رميت ثلاثة أيام يا حبيبي والشوشة هذه أدام أم لا؟ إذا كانت ما طافت طواف الإفاضة وكانت مطاوعة فنعم، نعم. وإن كانت هي طافت طواف الإفاضة فلا شيء عليها. جزاك الله خيرا. إن كانت مكرهة فلا شيء عليها. كذا. إيه، لكن إن كان ما طافت طواف الإفاضة وهي أيضا راضية ومطاوعة، نعم، فعليها دم. نعم. وإن كانت هي طافت طواف الإفاضة فلا شيء عليها. نعم. يا سيدنا الشيخ. إيه. الأخ يسأل، الحاج يسأل. ربيت الجمرة ثلاثة. وجيت بعد ما تصف الليل رميت وجيت نزلت الحارة. يسأل الأخ هذا أي يوم؟ ثالث يوم الخميس الصبح. كنت هنا الصبح يوم الخميس. يسأل الأخ ويقول إن رأى رمى الجمرات المتعلقة برمي اليوم الثاني عشر اللي هو يوم الخميس، رماها في الليل يعني ليلة الخميس، فهل رميه هذا مجزئ؟ فإنه رماها وروح إلى مكة. بعد منتصف الليل. فالجواب بعد منتصف الليل. الجواب أن رميك للجمار بعد منتصف الليل لا يجزي، لأنه يعني الرمي لا بد أن يكون بعد الزوال، وأنت الآن رميت قبل أن تصبح ذلك النهار قبل الصبح، فرميك بالنسبة لليوم الثاني عشر لا يجزي، وقد تركت يعني واجب من واجبات الحج. ونظرا يعني الى ان انت رميت اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يوم العاشر والحادي عشر جمد العقبة وثاني يوم ثلاثة، فعليك يعني هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم. قيل ان عليك دم يعني اقتربت واجب، وقيل انك عليك ان تتصدق بشيء يعني لانك رميت بعض الجمرات وبقي عليك بعضها، فعليك ان تتصدق بشيء تطعم به مساكين او بعض المساكين في الحرم، ولعل هذا ان شاء الله تعالى في الحرم تطعم. يا اخواني يا ناس ما كمل الجواب، خلاص اقول عليك ان تطعم شيئا في مكه. هذا فلوس لا اطعام، تمر ولا ارز ولا شيء من الطعام. هذا بالنسبه يصير ياخذ مثلا مساكين اثنين ثلاثه من المطعم وطعمهم. مولانا مولانا ثلاث ايام تمر منتصف الليل. لحظة يا أخواني يا جماعة أرجوك. يسأل الأخ ويقول إنه رمى الجمرات الثلاث كلها بعد منتصف الليل كذا في اليوم الحادي عشر كذا، والثاني يعني أما رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل ليلة العيد هذا مجزي، لكن إذا كنت رميت اليوم الحادي عشر في الليلة التي قبله فهذا لا يصح. وكذلك أيضا إذا كنت رميت الجمرات اليوم الثاني عشر في الليلة التي قبله فهذا أيضا لا يصح. الذي الآن إذا فعلت هذا فاعتبر رميك الآن غير كامل، فما صح عندك إلا جمرة العقبة. فإن احتياطا ذبحت ذبيحة وزعتها على الفقراء فهذا يعني أولى وأكمل، وإن لم تفعل فأطعم ما تيسر من المساكين، لأنك رميت جمرة العقبة غير محدود المساكين. إيه غير محدود. رميت جمرة العقبة. أما لو لم ترمي جمرة العقبة قلنا إنك تركت الجمار الأيام كلها، فقد تركت واجبا كان عليك به دم وبالله التوفيق. لظروف لظروف النائب أيوة. السيارات تحركت الساعة 12 يا حاج إيش؟ ومتجلسين في المستشفى. ايش يقول معلش يسأل الحاج ويقول هناك شخص مريض لا يزال في المستشفى ولم يطف طواف الإفاضة فماذا عليه؟ عليه إذا شفي إن شاء الله تعالى أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى أيضا إن كان متمتع أو يومين يروح هنا يطاف أيضا محمود. لا تستعجل لا تستعجل لحظة. يقول إن الشخص الذي في المستشفى ولم يطف طواف الإفاضة بقي عليه يومان ويسافر. أقول إذن عليه أن يطاف به محمول طاف مثلا محمول. وأما السعي إن كان متمتع أو كان قارن أو مفرد ولم يسعى مع طواف القدوم فإن يمكن أيضا أن يركب مثلا عربانه يسعى به. السعي أمر سهل، يعني ما أقصد أن أمر سهل في السعي نفسه، لكن أقول تأديته، لأن ممكن يركب الإنسان على عربانه إما أن يعني يدفع بها يدف بها وليه صاحبه أو مثلا أحد الناس الذين يأخذون الأجرة على مثلا يعني عربياته. فالحاصل أن تأدية السعي يعني أمرها متيسر، أما الطواف فلا بد أن يحمل وإن كان الحمل شاق، لكن لا بد منه لأن هذه أركان الحج ما يصح الحج إلا به. إذا صافر الإنسان وهو ما طاف طواف الإفاضة معناه أنه ما تم حج. أنت كلامي لا من سائل يتوسع أن يعطوه يا أخوان لحظة اسمع يا أصبر شوف يا أخوان اصبر اصبر يا رجال اصبر هذه مشكلة ما هي بسيطة يعني واحد يعني هذه من أهم المشاكل طواف الإفاضة يا أخوان يا رجال اصبر الله يصلح طواف الإفاضة يا أخوان إذا مهم جدا وعلى الحجاج ينبه بعضهم بعض لا تتساهلوا في هذا. الشخص اللي يطول ما يطاف طواف الإفاضة أو ما سعى سعي الحج هذا حج ما تم يبقى دائما وأبدا لا يزال متلبسا بالحج ولا يقرب زوجته يعني مشكلة كبيرة ويمكن يسافر سفر بعيد يمكن يسافر مثلا بعيد خارج المملكة ما لا يتيسر له الرجوع إما لظروف مالية أو لغيرها فعليكم أن تتعاونوا في هذا وينبه بعضكم مع بعض من رأيته ما طاف طواف الإفاضة تذكرونه يعني لأن الناس عندهم غفلة يمكن الواحد ما يدري يقول أذبح ولا يعني ما طاف بسيطة لا يهم يا رجال اصبر الله يصلح خلنا نبين الحجاج لان هذه مساله عظيمه ذي اهم يعني يمكن هي ما اهم الاسئله التي طرحت في هذه الليله هو هذا السؤال يعني لان هذا ما يجبر بدم. يا اخواني تنبهوا لهذه النقطه طواف الافاضه مره اخرى ركن من اركان الحج لا يصح الحج الا به. كل حاج متمتع ولا قارن ولا مفرد لا بد ان يطوف طواف الافاضه يعني بعد رجوعه من عرفه فمن لم يطف حجه مات. أما السعي فإن كان الإنسان متمتع فإنه لا بد له من سعي لأن متمتع عليه السعيان سعي للعمرة وسعي للحج. وإن كان مفرد أو قارن فإن سعى مع طواف القدوم فلا عليه السعي مع طواف الإفاضة وإن لم يسعى مع طواف القدوم فإنه لا بد أن يسعى مع طواف الإفاضة. فأرجو الانتباه في هذه النقطة وفق الله الجميع لما يرضي. يا أخي خلص مع الظروف اسمع لا حساس تحركت الكبسات من العدد السيارات اللي جاي محمود تحركت بسرعة من مختلفة الساعة 12 بالضرورة الشرطة اللي مشيت قبل ما عشان تقدر ترجع تجيب ناس تانية من عرفات. يا إخواني يسأل الأخ سؤالا أيضا هو الآخر مهم اسكت يا عمر صايم. يقول عليه يقول اننا في مزدلفة ولظروف قاهرة قاسية اننا لم نبت فيها حتى منتصف الليل بل انصرفنا الساعة 12 الى ربع كذا. ايوه هذا مقارب لنصف الليل في الحقيقة لان نصف الليل يمكن 12 الى ربع. لكن اقصد ان الانسان المغلوب على امره ولا في يده اختيار وانما هو مكره ولا تسولفوني وإنما هو مكره فهذا أسكت يا ناس فإنه والحال ما ذكر أرجو أن لا يكون عليه شيء لأنه مكره وبالحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولأن الإنسان لو حاول ينفرد يمكن يضيع يمكن يعني يخشى عليه مثلا من التياه يمكن لا يعرف ويروح ولا يجي فهذا في الصعوبة. فإذا كان الإنسان يعني غلب على امره فارجو ان لا يكون عليه شيء وبلا توفيق الله معي ام انا جالس في معي امي شوف يا اخواني اقالي نعم بعد ما انا وجب علي الاضحيه ولكن حينما جيت في المسرح هذيك اذا فعل معنا الثمن قالوا دفع التذكره معنا صدقه والهدي هل هذا في مدخل يكون ذبحهم شلون؟ تذكر ما خالف اي اقنع نتكلم انا باعين السؤال الحين انت تقول الان حجه انا قارن ولا لا؟ طيب وش اللي حصل؟ متمتع ولا قارن؟ عمره وحج ما يخالف متمتع ولا قارن حكم واحد ها؟ اللي حصل؟ بعد ما انا الحين مشيت في المسرح هذيك جينا في يوم الاضحيه اعطونا اوراق نتاع معنا صدقه وهدي حتى راه لازم ندخل في باب الاضحيه اما واحد يقيم الاضحيه عفت عفت هذيك في يوم الاضحيه عفت من اللي اعطاك الاوراق؟ في الشركه انت كتبت صدقه ولا كتبت هدي؟ انت كتبت هدي ولا صدقه؟ هدي خلص يسأل الأخ ويقول أنه متمتع أتى بحج عمره جميعا وأنه ذهب إلى الشركة وأعطوه ورقتين واحدة فيها صدقة واحدة فيها هدي وأنه كتب هدي هل هذا عمل صحيح؟ أقول نعم هذا عليه عمل إن شاء الله تعالى صحيح وأرجو إن شاء الله أن يكون مقبولا وبالله التوفيق خلاص قارن وما زلت ما ذبحتش العجوز أعطتني صواب وما لقيتش لما نعطيها ما ذبحت انا الان؟ ما لو ما لقيتش ونرجع نذبح وما لقيتش نذبح تذبح ان شاء الله ومنين يا حاج؟ تسال دمك سؤال يا سيدي الشيخ نعم معي امي جينا من منى رمينا جمله العصر يا اخوان